الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن أختها حلفت على القرآن الكريم وهي كاذبة، وحلفها تضررت منه امرأة أخيها، فما كفارة ذلك وما الواجب عليها؟ هذه المسألة مكونة من شقين. الشق الأول: لا أعلم دليلا يدل على أن من تعظيم اليمين أن يحلف الإنسان على القرآن، لا أعلم دليلا لا من كتاب الله عز وجل، ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، أنهم يجعلون من جملة ما تعظم به الأيمان أن يحلف الإنسان على المصحف، فأن يضع الإنسان المصحف بين يديه أو يفتحه مثلا على بعض السور أو بعض الآيات ثم يقسم بالله عز وجل على هذا المصحف. هذا لا أعلمه ثابتا في الأدلة الصحيحة، ولا من فعل أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها فيما أعلم والله أعلم. بل نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية الحلف على المصحف، هذا أولا. فلا ترجع لا أنت ولا أختك ولا أحد ممن يسمع فتياي هذه لقصد تعظيم اليمين على المصحف. وأما الأمر الثاني، فحلف أختك وهي تعلم أنها كاذبة، هذه يسميها العلماء باليمين الغموس، وهي من جملة الكبائر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس، واليمين الغموس، إلى آخر الحديث. قال: واليمين الغموس. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه اليمين الكاذبة لا كفارة فيها، فليست منعقدة حتى تدخلها الكفارة من الإطعام أو الكسوة أو العتق أو الصيام، وإنما كفارتها أمران. الأمر الأول: أن يتوب فاعلها لله عز وجل، فإن كونه يحلف على أمر بالله عز وجل وهو يعلم أنه كاذب ويعلم أن ربه عالم بكذبه، هذه جرأة عظيمة على الله عز وجل. علاجها التوبة والندم، فيجب عليها أولا أن تندم على هذا الفعل. الأمر الثاني: عليها أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن تبين الحقيقة التي بسبب إخفائها أو بسبب طيها تضررت هذه المرأة الأخرى. فعلي هذه المرأة الحالفة أن تبين الحقيقة، وأن تبين أنها كانت كاذبة، وإذا كانت يمينها تضمنت أكل مال بلا حق فعليها أن ترد هذا الحق إلى أهله والأمانة إلى أصحابها، وإلا فلا تبرأ ذمتها حتى وإن كفرت، حتى وإن ندمت لا تبرأ ذمتها بمجرد التوبة، بل لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها ورد الأمانات إلى أهلها وتبيين الحقائق وفضح الزيف الذي حصل بمثل هذه اليمين. فإذا هذه يمين غموس، وكفارتها التوبة ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها مع صدق الندم على عدم العودة لمثل ذلك مرة أخرى، والله أعلم.